الذي يريد ان يقول ان طاعه الرسول غير واجبه ليس بمسلم. شيخ طبعا بيقول ان هو سبب في ولاء ان هو امير المؤمنين ويجوز مثلا حكم ويجوز خروج عليه، ده ياخد من اهل البلد؟ اه طبعا. اللي بيقول على الحكام والذين يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبراء المؤمنين ده اهل بدع وضلال. ده يعني من شر انواع البدع المعاصره. لانه يامر بطاعه الكفار والمنافقين. ما بين كافر ومنافق، ما بين واحد مستحل لهذا الامر موجب للناس خلاف الشريعه، وما بين واحد يزعم انه تبع الشريعه ومنافق يريد ان يتحكم الى الطاغوت وقد امر ان يكفر به، ومع ذلك يامر بطاعته ويلزم بها ويقول ولي امرنا ولا بد من طاعته. من اهل البدع قطعا. بعد الفضائح دي لسه اتصور ان في لسه بعد كل الفضائح اللي حصلت دي واللي ظهرت في الدنيا هناك من لا يزالون يقولون ولاة الامور ويجددوا الجيل الجديد. يعني هو بعضهم لسه متمسك بين علي ومبارك واخد بالك، وبعضهم نقل على الجديد. ولو كان علماني وليبرالي احنا عندنا قضيه ثبوت الولايه الشرعيه، مش لا ليس هناك ارتباط الا باقامه الدين واساس الدنيا الا من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. طب ما انتوا عاجبكم المجلس العسكري يعني، ولا انتوا بتقولوا على ولاه امر؟ مش هنقول ولاه امر الا لمن يقيم الدين، لكن مش شرط ان احنا نقول نهد كل الدنيا. ممكن نقول لابد من اصلاح هذا الواقع، مش ان احنا نقول نهدها وتبقى فوضى احسن. لا، احنا ما عندناش فوضى احسن، عندنا رعاية حرمات المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وقضاء حوائجهم أمر مقدم عندنا. ولذلك بنقول وإن لم تثبت لهم الولاية الشرعية، ولكن إذا كانوا يحكمون ويأمرون ننظر، لا يطاعون في معصية الله وليسوا ولاة شرعيين إلا إذا أقاموا الدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأما هدم ذلك فينظر إذا هدمناه سعينا في ازالته نقيم غيره ممن هو شر منه، او نترك الامر فوضى فيكون شر ايضا في اعراض دين المسلمين واعراضهم واموالهم. ننظر، فاذا كان يعني توصيف ان احنا نحافظ ليه مش عايزين ازاله المجلس العسكري وتعيين مجلس رئاسه، ان احنا نثبت الرئاسه او الولايه الشرعيه لهؤلاء، نقول لك هذا لا يتم حتى يتم الامر الشرعي. لكن منعنا من هدم هذا وازالته الا بطريقه تؤدي الى حصول مصالح المسلمين، وذلك من خلال تسليم الى يعني من خلال ما ارتاه عامة الناس وما يقدرون عليه ولا يقدرون على غيره من امر الانتخابات عليها. مسألة الخطأ في دخول شوال والاعتذار، هل يلزم نسخ رأيهم؟ من الذي قرر الاعتذار؟ ده كلام باطل قطعا وأقيما. لو أن الناس أخطأوا في رؤية الهلال لكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس، لو أخطأوا. ماشي كده؟ والعبرة في مسألة مش دليل، مسألة اللي حصلت السنة دي من أكبر الأمر، يعني أهم أوضح الأمثلة على يعني ايه نوع الحساب الذي لا تصح لا يصح رد رؤيا به. الحساب اللي موجود دلوقتي ده حساب اولا الكل متفق على وجوده، كل الحساب متفقون على وجوده، مختلفين. انا بنفسي قرات تقارير مختلفه من كلها جهات فلكيه، الجمعيه الفلكيه الجاده والفلكيه المصريه اللي هي المساحه المصريه، وكذا حد قالت لهم كلام مختلف في غروب الهلال. بعضهم يقول بعد غروب الشمس، بعضهم يقول قبل غروب الشمس. لم تتفق كلمات، انا بنفسي قاريها على بياناتهم اللي مطلعينها على مواقعهم. لا، الولاد المولود قطعا عندهم كلهم مولود من الاول، مش كده؟ من اول نهار. ولكن غروبه امتى؟ قبل غروب الشمس ولا بعد غروب الشمس؟ وبالتالي فاختلافهم بناء على ذلك في الروايات ان بعضهم بيقول هيغرب بعد غروب الشمس، ولكن لا يرى، لان قوس الرؤيه، قوس الرؤيه دي اللي هي الزاويه اللي ما بين مركز قرص الشمس ومركز قرص القمر والعين، اللي هو بيدي حجم الهلال. ودي في الحقيقه اللي ابن تيميه بينص عليها ان هذا التحكم من اهله ومبطل من يقول لا يرى

هيحصل صوم بقى اليوم ده ولو حصل خطأ فالصوم الرسول الناس والفطر والرسول الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه بعض أهل العلم باب من عمل إذا أخطأوا في رؤية الناس فجاب الصوم يوم صوم الناس. وليد الشيخ الإسلام يقول من رأى الهلال وحده صور على الناس وأفطر على الناس. فإن الأغلب يقول يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس. في الصوم يقول يصوم وحده والفطر يقول يفطر مع إيه؟ مع الناس. لكن الصحيح أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس عشان هذا الحديث. في العبرة إيه؟ العبرة بالرؤية. بس في إثبات الرؤية دي مردها للقاضي والحاكم وممكن يرد شهادة الشهود ببعض ال مش ان هو اي واحد يقول له انا رايت يبقى خلاص يلزم قبول خبره. لا ممكن يكون هذا الرجل فاسد. لذا الرسول قال فاذا شهد شاهدان دوا عدل فصوموا وافطروا. واخبرك اذا شهد شاهدان دوا عدل دي ممكن هو يرده عشان هو الراي ده فاسد. ممكن يرده عشان الراي ده جاهل بقواعد الرؤيه. ممكن يرده علشان هو متوهم زي ما بنرد روايه كثير الخطا. مش بنردها ولا لا، واحد قليل الضبط، ضعيف الضبط. لما عشان كده وضعت لكم مثال بانه قال انا شفت الهلال في جهه الشرق. ده يردها القاضي وهو مستريح تماما. كان لو استطلع مكان في مكان لا يرى منه، ولو اخبر بذلك هو لو رد صادق، ضعيف البصر. ضعيف الخبره، ضعيف العلم، يبقى يرد كلامه حتى لو كان صادق. يعني هو لو راه ما يصومش الا مع الناس. الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم صوم الناس. سبحانك اللهم وبحمدك.